وتفقد الطير فقال ما وجدتها قوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم